السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، هدانا الصراط المستقيم وجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، من منبر التوحيد والإيمان هذه خطبة عن الضالين، فقد جاء ذكرهم في آخر الفاتحة بعد المغضوب عليهم، فيا ترى من هم الذين وصفهم الله بالضالين، وما هي أسباب ضلالهم عن طريق الله؟ وقد ذكر الله ذلك في آخر الفاتحة في أول القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولولا أهمية مجانبة طريق المغضوب عليهم والضالين لما كان لتكرارنا لهذه السورة من معنى. عباد الله، قال الله عز وجل في الحديث القدسي حينما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أما الضالون وصفا، فهم كل من عمل في العبادة بغير علم وعبد الله بجهل وأراد التقرب إلى الله تعالى بالهوى ولم يتبع طريق الأنبياء، ومن أجلاهم فرقة واسما ما جاء في حديث عدي رضي الله عنه مرفوعا: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، رواه الإمام أحمد في مسنده. عباد الله، من سلك طريق الهداية فإنما ينفع نفسه، ومن سلك طريق الضلالة والغواية فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. وكل يغالط نفسه ويدعي الهداية وينفي عن نفسه الضلال والغواية، ورب العزة يقول: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. والبشرية كانت منغمسة في الضلال عربها وعجمها، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنور التام والقرآن المبين. وكان عليه الصلاة والسلام في حيرة من دين إبراهيم عليه السلام، فقال الله له: ووجدك ضالا فهدى، أي حائرا فهداك لما فيه يقينك. ونفى عنه صلى الله عليه وسلم كل ضلالة فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. ومن رحمته سبحانه أنه لا يضل إلا من يستحق، وهم الذين اقتحموا أسباب الضلالة. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولنعلم أن ترك الله تعالى المضلين في ضلالهم والضالين في غيهم لحكمة يعلمها سبحانه، وحتى لا يجبرهم على أمر لا يريدونه. ولهذا نعلم وبهذا نفهم قول الله: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وإذا ضل الله عبدا فمن سيهديه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولهذا الأصل في الناس الضلال، ولا مفر من هذا الضلال إلا الرجوع إلى الله. قال سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، رواه الإمام مسلم. فوجب الحذر من صفات الضالين التي بسببها ضلوا طريق الهداية وركبوا سبيل الغواية، وهي كثيرة جدا. منها تبديل الكفر بالإيمان، فيدع الإيمان وما جاء عن الرحمن إلى طاعة الشيطان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن ذلك الشرك، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أو الكفر بترك ركن من أركان الإيمان، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكيف يكفر الموحد ومن أرسل الله له محمدا صلى الله عليه وسلم ويترك الهدى؟ فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل، كذلك يضل الله الكافرين. ومن صفات الضالين موالاتهم الكافرين وحبهم واتخاذ أعداء الله أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم من تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. واتباع أهواء المشركين سبب للضلال. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم ثم أنت تمشي وراءه. صد الناس عن سبيل الله من أسباب الضلال. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ضرب الأمثلة الباطلة في حق الله من أسباب الضلال، وهي الأمثلة القياسية الشمولية أو الأمثلة التمثيلية، فيضرب مثلا للخالق العلي الأعلى بالمخلوقات الدنية الدنيا، أو مثلا للمخلوق الدني بالخالق العلي تعالى الله عن ذلك. ومن أسباب الضلال وصف الأنبياء بنقص أو نقيصة أو بأنهم على ضلالة. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ضرب الأمثلة الباطلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو نظرة دونية إليه من أسباب الضلال. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. الشك في القيامة من أسباب الضلال. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. النظر إلى الأمثلة الربانية نظرة دونية من أسباب الضلال، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الافتراء على الله بفتوى تحليل أو تحريم أو وصف من أسباب الضلال. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم. الظلم من أسباب الضلال. قال تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال بل الظالمون في ضلال مبين. عدم الإيمان باليوم الآخر، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. إضلال الناس عن الحق من أسباب الضلال. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الغناء ولهو الحديث من أسباب الضلال. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الإسراف من أسباب الضلال، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. عباد الله، هذه باب صفات الضالين، فإياكم وإياهم. وأما مآل الضالين فهو مآل مخز في الدنيا ومؤلم في الآخرة. وقد ورد ما يدل على ذلك، فالضلال انحراف وبعد عن جادة السبيل وعن طريق الصراط المستقيم. نعم، إن الضلال مآله العمى عن الحق والتخبط في الأمور. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون حتى يعبد صنما هو يصنعه بيده، فأي ضلالة أعظم من هذا؟ حتى يرى ما أنزله الرحمن لا يصلح لهذا الزمان، مع أن الله خالق الزمان والمكان. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. نعم، من يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، ومن يضلل الله فما له من سبيل. ضيق الصدر وعدم إيجاد الطمأنينة من أسباب الضلال، فإن من ضل لا يجد انشراحة الصدر، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، مع ما عنده من مال، مع ما عنده من جاه. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء. دعاء الكافرين في ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا يجدون من ضلهم ولا من ضلوا به. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعبدون الأنبياء، يعبدون الأولياء، يعبدون الأشجار والأحجار والسماوات والشمس والقمر، ثم يوم القيامة يبحثون عنهم لا يجدونهم، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يجدون ما كانوا يزعمون من الوصل بينهم، مع ضلالهم لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون. الخسران والوقوع في النيران عاقبة الضلال. قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. عذاب السعير مآل الضالين. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ويقال يوم القيامة للمضلين: ربنا، الضالين يقولون للمضلين: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أي عباد الله، هناك ضالين وهناك مضلين، فالواجب الحذر منهم، فإنهم يضلون عباد الله عن التوحيد والسنة وعن الاجتماع والألفة، وأضلوا عن سواء السبيل. ومن أعظم المضلين الشيطان وهو رأسه المضلين، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى عنه: ولأضلنهم ولأمنينهم والأصنام والأوثان مما يضل الناس. قال إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقال تعالى: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وهؤلاء المضلون لهم عذاب خاص شديد. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. وفرعون كان من المضلين، وأضل فرعون قومه وما هدى. والسامري كان مضلا وأضلهم السامري. والمجرمون من كل أمة هم مضلون، وما أضلنا إلا المجرمون. وأهل الكتاب يضلون الناس عن التوحيد وعن السنة. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقرين السوء من المضلين. قال تعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وإطاعة السادة والكبراء من أسباب الضلال في الحرام وفي التحليل والتحريم. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. والمضلون قد يكونون من جنس الجن أو من جنس الإنس. ولهذا يقول الضالون يوم القيامة: ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، هدى المستبصرين، أحمده سبحانه، أضل من يستحق الضلالة وجعلهم من الضالين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من أعظم أسباب النجاة من طريق الضالين لزوم التوحيد والثبات عليه حتى الممات، ولزوم السنة واتباع الأنبياء عليهم السلام. قال موسى: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ فالزم السنة ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واتباع بيان الله تعالى سبب للنجاة من الضلالة، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. واتباع المنزل من الله تعالى أعظم سبب من أسباب مجانبة الضلالة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والأوبة والرجوع إلى الله عند الزلة والغواية سبب من أسباب النجاة. قل: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ومن مات في سبيل الله تعالى فلا يضيع عمله، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وإذا اهتدى الإنسان في نفسه فلا يضره ضلال المضلين، إذا كان قائما بحق الله تعالى وبحق دينه معهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن ضل فلا طريق له إلى الهداية إلا أن يرجع إلى الله تعالى. قال سبحانه: ولما سقطوا في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وقد يظن الكفار لجهلهم أنهم إذا ظلوا في الأرض وأصبحت أجسادهم ذرات متناثرة، ها هنا برا وها هنا بحرا، ظنوا أن أجسادهم إذا أصبحت ذرات أنه لا بعث، وقالوا إذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فاعلموا رحمني الله وإياكم أن من أراد النجاة لنفسه فعليه سلوك طريق الصراط المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم جنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، وثبتنا على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية. اللهم إنا نعوذ بك من الغواية بعد الاستقامة. اللهم ثبتنا على الصراط حتى نلقاك يا رب العالمين على التوحيد والسنة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها دار ألفة ومحبة يا رب العالمين. اللهم أبعد من بيننا النزاع والشقاق يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.